فيما جاء في البخاري ومسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. صدق رسول الله. أنواع البكاء كثيرة. قال يزيد بن ميسرة رحمه الله: البكاء من 7 أشياء. البكاء من الفرح، قد يفرح الإنسان فيبكي. البكاء من الحزن، البكاء من الفزع، وقد يبكي الإنسان رياء. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وقد يبكي الإنسان من الوجع والألم. صدقني، وقد يبكي الإنسان من الشكر حين يشكر الله، وحين يثني على الله، وحين يحمد الله. يتلفظ بألفاظ قد يبكي من أجلها الإنسان، ويبكي الإنسان من خشية الله. وهذا الأخير، الدمع منه تطفئ بحورا من النار، الدمع منها تطفئ بحور من النار. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم دمعة تأخذنا أو تأخذنا إلى الجنة. آمين يا رب العالمين. ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد أنواعا من البكاء: بكاء الخوف والخشية من الله، بكاء الخوف والخشية من الله، ولله ضر من قال: حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أفعالي كلها يا ويلي إذا من وقفة الديان، ينوح الحمام من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان، يا واحدا في ملكي ليس له ثان، يا من إذا قلت يا مولاي لبان، أنساك تذكرني أعصاك تسترني، أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنسان. حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أفعالي كلها يا ويحي إذا من وقفة الديان، ينوح الحمام من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان، يا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. البكاء من خشية الله، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. البكاء من خشية الله، والبكاء أيضا من أجل الرحمة والرقة. في ناس رحماء القلوب، إذا رأوا أمرا على عبد من العباد أو أمة من الإماء يبكون رحمة ورقة. البكاء أيها الأحبة قد يأتي بسبب المحبة والشوق. أنا لا أتكلم عن المحبة والشوق في الحرام، إنما أتكلم عن المحبة والشوق للملك الذي لا يغفل ولا ينام، أتكلم عن المحبة والشوق لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام. نريد أن نمهد قلوبنا لشهر رمضان، فابحث عن دمعة تقيك حر جهنم، ابحث عن دمعة تدخلك الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب القلوب الرقيقة والعيون التي تدمع من أجله سبحانه. إن هناك من البكاء المحبة والشوق، محبة وشوق، وهناك أيضا من أنواع البكاء الجزع من ورود الألم وعدم احتماله، وده من الأشياء المذمومة. وأيضا هناك من البكاء بسبب الفرح والسرور إذا أتت نعمة الإنسان لم يكن متوقعها، إذا فرج الله كربا لم يكن الإنسان قد عمل له حسابا، وفرج الله سبحانه وتعالى من حيث لا يدري ولا يحتسب العبد. قد يبكي الإنسان وقد تبكي الأم فرحا بنجاة ابنها أو ولدها، أو قد يبكي الأب لما حدث له من تفريج في الكرب. وهناك بكاء الحزن، وهناك بكاء الحزن وبكاء الخوف. هناك فرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف. فبكاء الحزن هو على ما حدث بالفعل أو ما مضى من الأمور التي تحزن ويتأسى منها القلب. أما بكاء الخوف فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أحيانا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهناك بكاء الخور والضعف حين يضعف الإنسان فيبكي. وهناك بكاء، أسأل الله العفو والعافية لي ولكم، بكاء المنافقين، بكاء النفاق، تدمع العين والقلب قاسي، تدمع العين والقلب قاسي. وهناك بكاء مستعار، هو البكاء الذي تستأجر من أجله النائحة. الناس يبقى عندهم ميتم فيستأجروا واحدة نائحة تصوت وتلطم وتأخذ الأجر، بتبكي بكاء مزيف مستعار تمثيل يعني. وهناك بكاء الموافقة، بكاء الموافقة، الواحد يدخل على الناس لقيهم بيعيطوا، فإذا استشعر فيهم الطيبة، يعني مثلا واحد دخل على الشيخ بتاعه الأبي يعيط، يروح معيط من غير ما يسأل الشيخ أنت بتعيط ليه، يروح معيط. أو واحدة دخلت على زوجها لقته بيعيط، تروح معيطها. أو واحد دخل على زوجته لقاها بتعيط بتدمع، من رقة قلبه قد تتساقط العين إذا علم أنها من الصالحات، فيبكي من غير ما يسأل، اسمه بكاء الموافقة. أو واحد دخل مسجد لقى الناس عمالة تعيط من غير ما يسمع القصة أو الموعظة التي جعلتهم يبكون فيبكي معاهم. ما تيجي ندخل كده في زمرة الذين يبكون من خشية الله، في زمرة الذين يبحثون عن قطرة ودمعة تطفئ عنهم النار بإذن الله. ما تيجي نبحث في شهر رمضان ونمهد نفسنا وقلوبنا إن إحنا نبكي في الصلاة، نبكي في السجود، نبكي وإحنا بنسمع القرآن، نبحث عن البكاء المحمود ونسيبنا من البكاء الكاذب. لقد ضرب الله جل وعلا أمثلة في قرآنه الكريم عن البكاء الكاذب، من ضمن هذا البكاء بكاء إخوة يوسف على أخيهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جم بالليل عشان أبوهم ما يشوفش الكذب اللي في عينيهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ثم أخبروا أباهم بقصة ليست صحيحة وبدأوا يكذبون ودموع فيها الكذب. لذلك قال العلماء إن بكاء أحد المتخاصمين في المحكمة أو في القضاء ليس له دليل يؤخذ به ويعتد به. يعني لما يكون اثنين متخاصمين في قلب المحكمة واحد بيعيط، ده أستاذ يا عم في التمثيل، حتى لو كان مظلوم ما يؤخذش بالبكاء، لأن في ناس ممثلين يضيعوا الحقوق. وهناك بكاء بيأخذ عليه الإنسان اسم، مش هو ده اللي بدور عليه النهاردة لكن بأذكره عشان نتقيه عشان نبعد عنه. بكاء الإثم إن الواحد يعيط على واحد كافر، لاعب كرة مثلا مات، بتعيط عليه ليه؟ كان نفسي وحد الله، ده حاجة تانية. إنما حبا فيه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، إنه كان لا يؤمن بسيد العالمين. فيا شباب ويا فتيات، إياكم إن الواحد فينا يبكي على إنسان كافر بالله مشرك بالله. سيبونا بقى من لعبة الكورة المشركين، سوينا بقى من الفنانين المضيعين المفرطين الذين ينشرون العري والأشياء التي أصابت الأمة بالوهن وأضعفت الشباب وأضاعت الفتيات وهدمت البيوت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يأتي الإنسان فيبكي على إنسان كافر، ليه؟ أصل كان نجم المفضل، أصل كان مغني عالمي، أصل كان لاعب كورة ما شاء الله في البرازيل أو ألمانيا أو أسبانيا أو في فرنسا. سبحان الله، ده حتى كاس العالم، سبحانك رب، حتى كاس العالم اللي جه على المسلمين قوي طلع بفضيحة، طلع بفضيحة من كاس العالم. أسأل الله العفو والعافية. فنبكي على كافر؟ ما تبكيش على كافر. نبكي على طاغية؟ من بكاء الإثم. نبكي على فاسد؟ من بكاء الإثم. البكاء على العاشقين في الحرام هذا أيضا بكاء الإثم، مجنون ليلى. أهل الغرام أيضا ده مصيبة، وأهل الأغاني، في ناس بتعيط على كلمات أغاني وتعيط على كلام فارغ. زميل لي ربنا يكرمه في محل عمله، وجدت قد أسرع إلي وقال يا شيخ تعالى الحقني، دخلت على الفتيات في مكان العمل شغالين في منطقة بيقال لها الفحص، بيعملوا نسيج، فطبعا كلها بنات، وهو كان الرئيس بتاعهم، فأسرع إلي ويقول هناك نحيب، بكاء عايض في قلب المكان، لماذا؟ قال لأن فيه فتاة عمالة تعيط وتبكي، وزميلتها لما شافها بتعيط قعدوا يعيطوا معاها. فأسرعت قلت فيهم مصيبة، ربنا عافينا وإياكم جميعا. فدخلت وسلمت، محدش رد علي طبعا، كل عمال يعيط. فاقتربت من الفتاة بتعيط لي، يا أختي مات عمك؟ قالت لا. طب عمتك؟ قالت لا. أبوك؟ لا. أمك؟ لا. أمال بتعيط ليه؟ في مصيبة حصلت لك في بيتك؟ لا. أمال إيه اللي حصل؟ قالت أصل إحنا كنا بنسمع العندليب الأسمر بيقول بك رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، فأنا عيطت من هذا الشجن وأخذت تبكي. وطبعا الفتيات أخذوا يبكون. ده كلام فارغ يا أخوانا، لابد أن احنا نعرف تماما أن المسألة دي خطيرة جدا. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نرى فضل البكاء من خشية الله بيعمل إيه. الله جل وعلا سبحانه أعطانا فضلا عظيما بسبب البكاء. أنت عارف أن ممكن ربنا ينجينا من عذاب السموم ويمن علينا برحمة من عنده بسبب البكاء؟ إزاي الكلام ده؟ قال الله تعالى في آية عظيمة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أنا قرأت الآية وانت سمعتها يا عبد الله ويا أمة الله، شوف قراءتنا وشوف استماعنا وقراءة السلف الصالح واستماعهم للآيات دي. عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها لما قرأت هذه الآية أو سمعتها بكت بكاء شديدا جدا، إنها آية في سورة الطور. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا بنخاف من عذاب الله، كنا وجلين، كنا بنبحث عن الدموع، فإن لم نبكي نحاول التباكي عشان تخرج من العين مثل الذبابة قد تطفئ عنا نار جهنم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. لذلك فضل عظيم للبكائين الذين يبكون من أجل الله ومن خشية الله وشوقا إلى الله. إذن من أجل دمعة يقين الله عذاب السموم. إن الدمعة التي تخرج من أجل الله من أخرجها خشية لله لا يلج النار أبدا. من اللي قال الكلام ده؟ حبيبي وحبيبك النبي. لا، صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ركز ثاني وصلي على الحبيب قلبك يطيب. ما بنصليش برضو؟ اللهم صلي على سيدنا رسول الله. النبي محمد الرسول النبي قال في حديث الترمذي: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل ممكن ان اللبن يعود الى الضرع تاني؟ كناية على انه مش هيروح النار باذن الله. من بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. مين بقى يبحث عن الدمعة دي؟ يبقى يقين الله جل وعلا عذاب السموم ويمن علينا برحمته. ولا يلج النار عبد بكى من خشية الله. الأمر الذي يليه: أبشر يا من أدمعت عينك من خشية الملك فأنت في ظل عرش الرحمن. الكلام من عندك يا ابن صيدح؟ لا والله، إنه من كلام حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الله، الإمام العادل أول واحد. يا بختك يا بختك يا أمير، يا بختك يا ملك، يا بختك يا رئيس، إن كنت عادلا. كل رئيس وكل أمير وكل ملك، يا بختك. الإمام العادل، الإمام العادل أولهم. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، كأنه يخرج من المسجد والقلب ما زال موجودا هناك. يصلي صلاة الصبح ويسيب قلبه في المسجد، يصلي صلاة الظهر ويسيب قلبه بالمسجد، يصلي صلاة العصر، وهكذا وهكذا. الإمام العادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه من أجل الله، حب بعض لله. دول في ظل عرش الرحمن: تعالى يا فلان، يا اللي كنت بتحبه فلان، تعالوا مع بعض مع النبي محمد. ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني ايه؟ ما نطلعش في العلن يا مولانا، لا ينفع سرا وعلانية. ورجل ذكر الله، هو ده اللي انا عاوزه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله الله، صدقت يا رب. ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يا بختك يا من أدمعت عينك من أجل الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لوحده في قلب البيت أو في المسجد من غير ما حد يشوفه، ففرضا وهو حتى جالس وسط الناس لكن يحاول يخفي الدموع، فنزلت رغما عنه يخفيها لكنها تنزل. ذكر الله خاليا، فرغ نفسه وقلبه للملك فبكى. يبقى يمن الله جل وعلا على أصحاب الدموع بأنه يقيهم السموم، ثم يمن عليهم بالرحمة وأعطاهم منحة لا يلج النار من بكى من أجل الله. وأيضا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله الله. وخلي بالك الله جل وعلا يحرم على العين التي بكت من أجله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذا كانت العين مش هتمسها النار يبقى الجسم هيمس النار. أبشر يا من أدمعت عينك من أجل الله. ومن ضمن المنح أيضا أن دموع الخشية من أحب الأشياء إلى الله. الكلام ده من حديث النبي محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي صححه الإمام الألباني، قال النبي: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية الله القطرة الأولى، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. دول من أحب الأشياء عند الله، من ضمنها قطرة من خشية الله. لذلك كان كعب الأحبار رحمه الله كان يقول كلمات جميلة جدا: لأن أبكي من خشية الله وتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. ركز كده وافطن للمسألة، يعني كعب الأحبار ما بيحبش الإنفاق في سبيل الله؟ من قال؟ ده كانوا من أكثر الناس إنفاقا. طيب كعب الأحبار بخيل؟ لا لا، من أكرم الناس. طب كعب الأحبار بيحث على البكاء وترك المسلمين من غير أن ينفق عليهم؟ لا، بل إن كعب الأحبار يعلم أن الإنفاق أيضا من الأسباب التي ترقق القلب وتدمع العين. تجد فيه ناس عندها رقة، لذلك كعب الأحبار بيعمل الحاجات دي كلها عشان يصل للهدف ده. لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. تعالوا بنا الآن نرى من يبكون. أنت مش عاوز تبكي وأنت مش عاوز تبكي أختي، نبحث عن البكاء. الله جل وعلا جعلها سنة، فالحزن والفرح والبكاء والضحك جعلها الله سنة في خلقه، حتى الملائكة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله قال لجبريل عليه السلام: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. ليه يا جبريل ميكائيل ما بضحكش؟ ليه والناس شغالة ضحك على القهاوي، والناس شغالة ضحك على بعضها البعض، والناس قاعدة على الشواطئ بالعري والسفور، والناس بتجهز لرمضان وعاملين الإعلانات لما هيدمروا الدنيا وعمالين يعملوا حاجات، يعني سبحان الله. ثم سيدنا رسول الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي جبريل فيقول له: يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، مع أن النار لم تخلق لميكائيل. هذا الحديث أيها الأحبة حسنه الألباني ورجع عن تضعيفه، يعني كان مضاعف الأول ثم حسنه بعد ذلك. سبحانك اللهم. جبريل يخبر أن ميكائيل لم يضحك أبدا منذ خلق الله النار، وإحنا مش هممنا، وإحنا حاطين زي ما بيقولوا في بطننا بطيخة صيفي. عن جابر رضي الله عنه أرضاه عن النبي محمد رسول الله فيما حسنه الشيخ الألباني أيضا قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. لا إله إلا الله، ده الملائكة في حزن أحيانا وفي كرب شديد من خوف من الله سبحانه. ما تيجي نشوف الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه آية في كتاب الله. وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. من فينا بيقرأ الآيات ويسجد ويبكي؟ مش قلت لك الأنبياء بيبكوا ودموعهم بتنزل؟ ما تيجي نذكر بعض الدمعات التي هي الأغلى وهي الأعلى. إن أغلى دمعة تخرج من عين بشر دمعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أغلى دمعة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن مسعود قال فيما أخرجه البخاري ومسلم: قال لي النبي يوما، النبي بيقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فلما تلا قول الله جل وعلا من سور حتى بلغ سورة النساء، فتلا منها قول الله سبحانه وتعالى، لما بلغ هذه الآية اسمع الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تذكر النبي يوم القيامة، وتذكر رحمته بالأمة، وتذكر خوفه علينا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا رسول الله، الله جل وعلا يقول له ذلك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود: فإذ بالنبي يقول لي: حسبك الآن، خلاص حسبك. قال: فإذ بي أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، مش الدمعة كده نزل بس، تذرفان بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا. صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على رسول الله. دموع النبي غالية، أغلى دموع، كان يبكي عند تلاوة القرآن. وعن عبد الله ابن الشخير قال رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه كأذيذ المرجل من البكاء، قيل هو صوت الماء الذي يغلي. إنه محمد كان يبكي حتى إن صوت البكاء عند رسول الله كأن الماء يغلي. طب لماذا يبكي رسول الله؟ ومن أعجب ما روت عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبيد ابن عمير رحمه الله، اسمع الحديث الجميل ده. عن عبيد ابن عمير رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت، سكتت شوي ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. يا الله، النبي بيقول لزوجته: ذريني، دعيني أتعبد لربي الليلة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني أحب قربك، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. يا سلام، يا سلام على كل زوجة لما تسمع الكلمات الحلوة دي: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فأنا عارفة أن أنت بتحب تقرب بين إيدي الله، بس أنا مش عاوزك تبعد عني. إنما الواحد فينا لو قال لزوجته، يعني أنا بتكلمش على أزواجنا، ربنا يكرم الجميع يا رب، لكن أي حد من الناس اللي أزواجهم يعني ما بتقولهمش حاجة فيها خير أبدا: أنا زوجتي تسمحي لي أقرب بين يدي الله؟ أمي أخويا أجري، أمي أجري، ريحتنا. لا، شوف الكلام الحلو الجميل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني أحب قربك، والله إني أحب قربك، مش عايزك تبعد عني، وإني وأحب ما يسرك، بس أنا عارفة اللي أنت بتحبه. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، قعد يعيط لحد ما حجر النبي اتبل. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. كانت لحية النبي ما شاء الله جميلة. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض. بل حجرة ثم بل لحيته، خلي بالك، حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذن بالصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال: يا رسول الله، تبكي تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تأخر؟ أنا شيخي يا عم، أبكي ليه؟ أنا بصلي وصوم وأعمل كل حاجة، أبكي ليه؟ ده مش هقول لك أعظم العلماء، ده أنا مش هقول لك أفضل الصحابة، ده أنا مش هقول لك يعني أكرم الأنبياء، بل هو أكرم الأنبياء عند الله سيدنا رسول الله. يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، أنزلت علي الليل آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إيه هي الآية؟ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله، ويل لمن قرأها بلسانه ولم يعيها بقلبه ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، عمال نقرأه وخلاص، لا نتفكر، ننظر إلى البحر، ننظر إلى السماء، ننظر إلى النجوم، ننظر إلى هذه النسمة، ننظر إلى هذه النعمة، مش شغالين قاعدين في الهواء وخلاص، وعمالين ناكل عنب وعمالين ناكل بطيخ. أسأل الله العفو والعافية، بالهنا والشفاء يا عم. بس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، انظر إلى السماء، انظر إلى هذا الذي من حولك من أشجار، انظر إلى هذه النعمة التي تمد يدك إليها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله الله، أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أصحاب هذه العبادة. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند القبر ليدفن ابنته. بنته ماتت وعيناه تدمعان، بكاء رحمة شفقة على البنت وعلى الأمة. فالنبي إذا بكى الدمعة تنزل منه رحمة. قال النبي: هل منكم أحد لم يقارف الليلة؟ فقام أبو طلحة فقال: نعم يا رسول الله أنا. فنزل إلى القبر وتلقى ابنة النبي وعين النبي تدمعان. إذن النبي محمد يبكي أغلى دمعة ممكن تتصورها، دمعة النبي محمد، وعلم الصحابة يبكون بكاء الصحابة. عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ايه عم تجاي تحزننا ولا ايه؟ لا، احنا جايين نخطف دمعة، مش لازم وانت بين الناس، لوحدك اذكر الله خاليا في ساعات الليل، يسكن الناس من حولك ينامون. اقول لك قولا قد يبول الشيطان في اذني الكثير منهم، وقد تتمتع اعين الكثير بالمحرمات، وانت في سكون الليل تدعو رب الارض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، وفي رواية ولهم حنين، ولهم خنين وهو البكاء مع غنة. عملين يمنعوا البكاء بس فيه صوت طالع من تحت الغطر، عملين يبكم. الله الله، علم الصحابة كيف تدمع العيون. وعن هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان عثمان إذا وقف على القبر بكى، فسئل: تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ فإذا ذكرت القبر ورأيت القبر بكيت؟ قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. القبر كم مرة وضعنا الناس في القبور، وكم مرة دفننا موتانا، وكم مرة نظرنا إليها ونحن نسرح ونمرح، بل إنني أرى بعض المقاهي ظهر الكراسي بالجوزة والحشيش للمقبرة. انظروا إلى عثمان بن عفان وهو يبكي. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، حديث عن القبر: ولله در من قال: يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني، ولا ألقى السعادة والوداد، فكان الطين لي فيه لحاف، وكان الترب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني، فأرجو أن أرد وأن أعادا، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، وهل يلقى المحاسب ما أرادا، وهل قبري رياض من جنان، فأسعد أم ترى أرضي فسادا، فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أرد وأن أعادا، فأرجو أن أرد وأن أعادا. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني، ولا ألقى السعادة والودادة. بكاء إذا رأينا القبر قد تدمع العين. واوعى تنسى، لا يلج النار رجل أو امرأة بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أخرج الدمعات. لذلك الصحابة الكرام منهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي بكاء شديدا، فلما سئل: لماذا تبكي يا معاذ؟ قال: الله جل وعلا قبض قبضتين، قبض في الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وقبض في النار أسأل الله أن ينجيني وإياكم من هولها. فقال: لا أدري من أي الفريقين أكون، مش عاوزين نعيط. فبكى، وبكى الحسن، فقيل له: ما يبكيك يا حسن يا ابن بنت رسول الله؟ قال: أخاف أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي. أخاف أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي مين أنا مين إحنا. وعن سعد عن أبيه قال أتي إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بطعام. عبد الرحمن بن عوف أغنى الأغنياء في ذلك الوقت، من أغنى الأغنياء، أتي له بطعام فبكى وهو في مرضه، بكى وكان يأكل الطعام فبكى، فقال الناس من حولي ماذا تبكي يا عبد الرحمن؟ إن نعمة الله وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يجد ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم جعل يبكي، رواه البخاري. وقال سعد ابن الأخرم مشيت مع ابن مسعود يوما فمررنا على رجل حداد بيولع الحديد ويسيحه، فبكى لما رأى الحديد المذاب، الحديد ذاب، فما ظنك بالإنسان إذا دخل العذاب. سبحانك اللهم. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مر بالناس يوم، خطب بالناس يوما بالبصرة، فذكر في خطبته النار فجعل يبكي حتى دل المنبر وبكى الناس من حوله. أين نحن من هؤلاء؟ وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ يوما ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ حتى وصل قول الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، أخذ يكررها في صلاته ولم يستطع إكمال الصلاة فسجد ولم يستطع إكمالها. أنتوا عارفين يا أخي الفاضل، أنتوا عارفين إخوتي وأحبائي، أخي الحبيب وأختي الطيبة، إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله جل وعلا عاتبنا بهذه الآية بعد إسلامنا بأربع سنين فقط، في حديث رواه مسلم. إيه هي الآية؟ قول الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية دي ربنا عاتب المسلمين بعد الإسلام بأربع سنين بس. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أمال شوف إحنا فين؟ قست القلوب وتراكم عليها الران. أسأل الله العفو والعافية. الله الله على هذا الموقف القادم من المواقف التي خرجت من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه واضعا رأسه في حجر امرأته. كل زوجة دلوقتي تبص للمنظر ده، وكل راجل يحس بالحنية كده لزوجته. وضع رأسه في حجر امرأته وهي تمسح على وجهه ولحيته وشعره. عبد الله بن رواحة وضع رأسه في حجر امرأته ثم بكى، فبكت فقال لها ما يبكيك؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. الله، قوم يا عم جبت لنا الهم، يعني من يماك على رجلي وانت قوم يا شيخ، دايما الغم والكرب. حنية، مودة ورحمة، زوجك بيدمع تفرح انت تقول الاهل كسب، زوجك بيعيط تقول الزمالك خد الكاس، عيطي معاه، عيط معاه وخلاص كده. هو كده البيوت، البيوت المسلمة الصالحة. نام عبد الله بن رواحة على قدم زوجته، على حجر زوجته برأسه، ثم بكى فبكت، نزل دموعها هي كمان بتعيط عيط، تفرح أفرح. الله الله، انظر إلى هذا الكلام الجميل. فقالت رأيتك تبكي فبكيت، قال إني ذكرت قول الله عز وجل في كتابه الكريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكرت قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها. زوجي بيعيط أعيط، بيفرح أفرح، يعني بيعظم شيء أعظمه، طالما حلال يبعد عن شيء أبعد عنه. السلف الصالح يبكون أيضا كما بكى الصحابة، منهم من كان يبكي ليل نهار، فقيل له لماذا تبكي ليل نهار؟ قال أخشى أن آتي بين يدي الملك يوم القيامة أو أقف فأدعوه بسبب المعصية التي رآني عليها فيقول مر عني فإني عليك غضبان. عمال أقول يا رب، عمال أسجد. فبكى السلف الصالح يقولون نخشى ونحن ندعو الله فيقول لنا مر عني فأفش قدامي فإني عليك غضبان. سبحانك اللهم. منصور بن عمار لما عدى قدام بيت في ساعات الليل فسمع بكاء شاب بيعيط وعمال يقول وعزتك وجلالك يا رب ما عصيتك مخالفة لأمرك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف، لكن سولت لي نفسي وغلبت علي شقوتي وغرني سترك المرخى علي. إلهي كم أتوب وكم أعود، كم أتوب وكم أعود، وسوءتاه من قسوة قلبي ما مضى يا ربي من أيامي ليس كما من بقى. يقول منصور بن عمار فتلوت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فسمعت ارتطامة داخل البيت، ارتطامة شديدة، فعدت في الصباح لأسأل عن حال هذا البيت، فوجدت امرأة تقف على الباب أمامها فتى صغير لا يتجاوز 20 إلا بالقليل، وهي تبكي وتقول تعالوا لتصلوا على قتيل النار. قلت لها يا أمي ما الخبر؟ قالت مر علينا بالأمس رجل لا بارك الله فيه، وهي لا تدري أنه منصور بن عمار، تلا قولا من كتاب الله، وابني كان يخشى الله مع أنه كان من أهل الصلاح، فلما قرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سمعها ابني فلم يطق سماعها فسقط مغشيا عليه، فأسرعت إليه في حجرتي وهو يقيم الليل فقال إلى الملتقى يا أمه، فقلت إلى أين يا ولدي؟ قال في عرسات القيامة، فإن لم تجديني فاسألي عني مالك خازن النار، إن لم تدركني رحمة الله، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ومات على ذلك. دموع. وكم من العلماء الأفاضل من بكى. نخطف دمعات في ساعات الليل. وأختم بهذه الموعظة وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الخير والبركة. يا عين فلتبكي ولتذرفي دمعا ذنبا أحاط القلب وأصاله سمعا، ذنبا أحاط القلب وأصاله سمعا، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، كيف القدوم على الجبار بالزلل، أم كيف ألقاه من دون ما عملي، كيف القدوم على الجبار بالذلل، أم كيف ألقاه من دون ما عملي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. لكن من أرجو لا يغلق الباب، لكن من أرجو لا يغلق الباب. التوب يا الله فالقلب قد تاب، التوب يا الله فالقلب قد تاب. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا، أو امرأة ذكرت الله وهي في خلوتها، ففاضت عينها أو عينه من خشية الله. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. خلص النية لله، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أسأل الله أن يعطيني وإياكم طول عمر وحسن عمل، وأن يتوب على من أراد التوب، وأن يجعل شعبان ورمضان من أفضل الشهور التي لقيناها في حياتنا، وأن يخرجنا منها سالمين غانمين، وقد غفر الله لنا كل الذنوب. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لوجه الله بننصحكم، كفاية زنو كفاية زنو، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم، ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم